بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع شرح متن الآج الرومية. في الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن المفعول المطلق، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. الظرف في الأصل يعني لغة ما كان وعاء لشيء. الظرف في الأصل ما كان وعاء لشيء، وتسمى الأواني ظرفا لأنها أوعية لما يجعل فيها. الأواني تسمى ظرفا لأنها أوعية لما يجعل فيها. وسميت الأزمنة والأمكنة ظروفا لأن الأفعال تحصل فيها. الأفعال تحصل إما في الزمان أو المكان، فصارت كالأوعية لها، فصارت تلك الظروف أو ذاك الزمان وذاك المكان كالظرف لتلك الأفعال. والمراد به يعني الظرف، والمراد به في عرف النحاة يعني اصطلاحا المفعول فيه، وهو نوعان: ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. وعيد، ظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. أسطر عليك فيه المعنى فيه، بملاحظة معنى في الدال على الظرفية، وذلك بملاحظة معنى في الدال على الظرفية. مثاله: سافرت ليلى. سافرت ليلى يعني سافرت في الليل. سافرت في الليل، إذا قلنا بملاحظة معنى في الدال على الظرفية. أنا قلت سافرت ليلى، سافرت فعل وفاعل، ليلى مفعول فيه منصوب، ظرف الزمان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثاله أيضا: صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس، يوم مفعول فيه منصوب، يعني هذا ظرف الزمان. ثانيا: ظرف المكان، وهو الاسم الدال على المكان. قلنا في اسمه في ظرف الزمان هو الاسم الذي يدل على الزمان، أما ظرف المكان فهو الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، بملاحظة معنى في، بملاحظة معنى في، وهذا قيد مهم، بملاحظة معنى في الدال على الظرفية، في ظرف الزمان وظرف المكان لا بد من ملاحظة معنى في، لا بد من ملاحظة معنى في الدال على الظرفية. مثاله: صليت خلف الإمام. صليت خلف الإمام، إذن الخلف ظرف مكان منصوب، مفعول فيه منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثاله أيضا: جلست أمام المنبر. جلست أمام المنبر، إذن أمام ظرف مكان منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا لا بد من ملاحظة معنى في ظرف الزمان وظرف المكان الدال على الظرفية. لو قلت مثلا: جاء يوم الخميس، جاء يوم الخميس، أو يوم الجمعة يوم مبارك، إذن هنا ولو أن اليوم يدل على الزمن لكننا لا نلاحظ فيه معنى في الدال على الظرفية. جاء يوم الخميس، هنا يوم جاءت مفعول، جاءت فاعل، جاء يوم الخميس، ليلة أو يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم، ولو أنه يدل على الزمن لكن لا يلاحظ فيه معنى في الدال على الظرفية، فهنا يعربوه على حسب العوامل. وموقعه هنا في الجملة مبتدأ، يوم الثانية يوم المبارك خبر. قلنا لا بد من ملاحظة معنى في الدال على الظرفية. ننتقل إلى شيء آخر، وهو أنواع الظرف. أنواع الظرف، الظرف ينقسم إلى قسمين، تقسيم آخر، قلنا أن الظرف ينقسم إلى ظرف مكان وظرف زمان. تقسيم آخر للظرف: الظرف المبهم والظرف المحدود. الظرف المبهم والظرف المحدود. الظرف سواء أكان زمانيا أم مكانيا، إما مبهم أو محدود، إما مبهم أو محدود. ويقال أيضا للمحدود المؤقت والمختص، المؤقت والمختص، يقال إما ظرف محدود أو مؤقت أو مختص. المبهم من ظروف الزمان، المبهم من ظروف الزمان ما دل على قدر من الزمان غير معين، ما دل على قدر من الزمان غير معين، نحو أبد، أمد، وقت، لحظة، هذه ظروف لا تدل على قدر من الزمان معين، لا تدل على قدر من الزمان معين، على قدر معين من الزمان، وإنما هو غير محدود. إذن هذا النوع الأول من ظروف الزمان، وهو المحدود، عفوا المبهم. النوع الثاني: المحدود من ظروف الزمان عكس الأول، ما دل على قدر، على مقدار معين من الزمان، ما دل على مقدار معين من الزمان، نحو ساعة، يوم، ليلة، أسبوع، شهر، سنة. فهذا ساعة مقدار معين له بداية وله نهاية، فإذن فهو قدر معين من الزمن، بخلاف أبد فهو مبهم غير معين، فهو غير معين وغير محدود. هذا بالنسبة لظرف الزمان، هو إما مبهم أو محدود. كذلك بالنسبة لظرف المكان، فهو كذلك إما مبهم أو محدود. وهذا التقسيم مهم: المبهم من ظروف المكان، المبهم من ظروف المكان ما دل على مكان غير معين، المبهم من ظروف المكان ما دل على مكان غير معين، أي ليس له صورة تدرك بالحس الظاهر، أي ليس له صورة تدرك بالحس الظاهر ولا حدود لصورة، ليس له صورة وليس له أيضا حدود، نحو أمام، وراء، يمين، يسار، فوق، تحت وغير ذلك. ثم المحدود من ظروف المكان ما دل على مكان معين، أي له صورة محدودة ومحصورة. مثال لو قلت مسجد، هذا مكان معين وله صورة محدودة ومحصورة. لو قلت بيت، لو قلت غرفة، هذه أمكنة. كذلك لو قلت مدرسة، هذه دار، قلت هذه دار القرآن، فهذا الدار مكان معين ومحدود ومحصور. النقطة الأخرى نصب الظرف، متى ينصب الظرف؟ ينصب الظرف الزماني مطلقا سواء أكان مبهما أم محدودا. قلنا الظرف تقسيم آخر للظرف، إما إنه مبهم أو محدود. فظرف الزمان سواء أكان مبهما أم محدودا فهو دائما منصوب، يأتي منصوبا سواء كان مبهما أو محدودا. نحو سرت حين سافرت ليلى. ولكن هناك شرط، قلنا دائما يكون محدود، دائما يكون منصوبا، ولكن لا بد من شرط مقيد وقد ذكرناه، وهو لا بد أن يدل، لا بد أن يتضمن هذا الظرف معنى أفي وقد ذكرناه في الأول، على شرط أن يتضمن معنى في، على شرط أن يتضمن معنى في. فإن لم يتضمن معناها نحو جاء يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة. احترم ليلة القدر، جاء يوم الجمعة، يوم هنا جاءت فاعل. احترم ليلة القدر، ليلة مفعول به، وجب أن يكون على حسب العوامل. إذا لم يتضمن معنى في يجب أن يكون الظرف على حسب العوامل، إذن على حسب موقعه من الإعراب. إذن هذا بالنسبة لنصب الظرف، لنصب الظرف، عفوا ظرف الزمان، هذا بالنسبة لظرف الزمان. قلنا أن ظرف الزمان بنوعيه المبهم والمحدود دائما يأتي منصوبا، ولكن على شرط أن يتضمن معنى فيه الدالة على الظرفية. بالنسبة لظرف المكان، ولا ينصب من ظروف المكان إلا شيئان، لا ينصب من ظروف المكان إلا شيئان، ما كان منها مبهما متضمنا معنى فيه، ما كان منها مبهما متضمنا معنى في. نحو وقف المصلون وراء الإمام، قلنا ظرف المكان كذلك ينقسم إلى قسمين، مبهم ومحدود، فلا ينصب من هذين النوعين إلا ظرف المكان المبهم، ظرف المكان المبهم. مثال نحو وقف المصلون وراء الإمام، إذن وقف فعل ماض، المصلون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، وراء ظرف مكان منصوب على الظرفية، ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف الإمام مضاف إليه. فإن لم يتضمن معنى في وجب أن يكون على حسب العوام كما سبق معنا في ظرف الزمان. لأن هذا الشيء الأول، إذا قلنا لا ينصب من ظرف المكان إلا شيئان، ما كان منها مبهما. الشيء الثاني وهذا مهم، ما كان منها مشتقا على شرط أن ينصب بفعله الذي اشتق منه، ما كان منها مشتقا على شرط أن ينصب بفعله الذي اشتق منه، وهذا الذي يسمى اسم المكان يصاغ على وزن مفعل أو مفعل، وزن مفعل أو مفعل، جلس مجلس، وقف موقف، قعد مقعد، وهكذا. إذن ما كان منها مشتقا على شرط أن ينصب بفعله الذي اشتق منه. إذن لابد من هذا الشرط أن يكون هذا اسم الزمان، هذا اسم المكان مشتقا من فعله، مشتقا من فعله، مثل قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. لاحظوا، مقاعد جمع مقعد، أين هو الفعل؟ قعد يقعد. إذن ذكر في الكلام، ذكر في الكلام الفعل الذي اشتق منه اسم المكان مذكور في الكلام. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. إذن المقاعد هنا مفعول فيه، منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال آخر: جلست مجلس أهل الفضل، جلست مجلس أهل الفضل. إذن جلست فعل وفاعل، مجلس مفعول فيه منصوب. لماذا قلنا فيه أنه مفعول فيه منصوب؟ لأنه اسم مكان مشتق من فعله، والفعل هو مذكور في الكلام، مذكور في الجملة. جلست مجلس أهل الفضل. فإن كان من غير ما اشتق منه عامله، إذن الفعل الذي اشتق منه، عفوا، العامل، الفعل العامل فيه غير مذكور في الكلام، فإن كان من غير ما اشتق منه عامله وجب جره، وجب جره. مثال: أقمت في مجلسك، أقمت في مجلسك، العامل في هنا هو فعل أقمت، ولكن هل هو الذي اشتق منه اسم المكان مجلس؟ لا. إذن لو قلت أقمت في مقامك، لو قلت أقمت مقامك، لا أعربنا مقامك مفعول فيه، ولكن لما لم يشتق من فعله فهنا جر بحرف الجر في. أقمت في مجلسك، سرت في مذهبك، سرت في مذهبك، وهكذا. لو قلت ذهبت مذهبك، ذهبت مذهبك، إذا مذهب هنا مفعول فيه. ولكن لما قلنا سرت، إذا لم نذكر فعل ذهب، جررنا، يجب هنا أن نجر اسم المكان بحرف الجر، هنا جررناه بحرف الجر في. إذا لابد هنا، إذا الشيء الثاني الذي ينصب من ظروف المكان هو ما كان مشتقا منها مشتقا على شرط أن ينصب بفعله الذي اشتق منه. قلنا النوع الأول هو ظرف المكان المبهم، ظرف المكان المبهم، فإنه ينصب على الظرفية. النوع الثاني هو ما اسم المكان الذي اشتق من فعله، وفعله مذكور في الكلام. ملاحظة: أما ما كان من ظروف المكان، أما إذا كان ظرف المكان محدودا لم يجوز نصبه على الظرفية، لم يجوز نصبه، بل وجب جره بحرف جر يدل على المراد، بل لابد أن يجر بحرف جر يدل على المراد. مثال: جلست في الدار، الدار هذا مكان، ظرف مكان، ولكنه محدود ليس مبهم، هل سنعربه مفعول فيه؟ لا، يجب جره بحرف الجر. ذهبت إلى المنزل مثلا، ذهبت إلى المنزل، المنزل هذا ظرف مكان ولكنه محدود، لا ينصب هنا على الظرفية. أقمت في البلد، أقمت في البلد، نفس الشيء. إذن البلد هذا مكان محدود، مكان محدود ليس مبهم، لذلك جررناه بحرف الجر في. إذا قلنا ما ينصب بالنسبة للنصب الظرف، ظرف المكان، ظرف الزمان مطلقا ينصب على الظرفية سواء كان مبهما أم محدودا، على شرط أن يتضمن معنى فيه، فإن لم يتضمنها وجب إعرابه على حسب العوامل. بالنسبة لظرف المكان ماذا ينصب منه؟ ظرف المكان المبهم، وكذلك اسم المكان الذي شق من فعله وفعله مذكور في الكلام. أما بالنسبة لظرف المكان المحدود فإنه يجر، فإنه لا ينصب على الظرفية، وإنما يجر بحرف الجر، بحرف جر يدل على المراد. ننتقل الآن إلى ما ينوب عن الظرف. كما ذكرنا في المفعول المطلق، هناك أشياء تنوب عن المفعول المطلق، كذلك المفعول فيه هناك أشياء تنوب عنه، منها المضاف إلى الظرف. المضاف إلى الظرف مما يدل على كليته أو بعضيته، مما يدل على كليته أو بعضيته. مثال: مشيت كل النهار. مشيت كل النهار، الظرف هنا هو النهار، لكن هنا جاء مضاف إليه. إذن أين هو نائب عن الظرف هنا؟ أين هو المفعول فيه؟ كل. كل، إذن سنقول مشيت فعل وفاعل، كل مفعول فيه منصوب وهو مضاف، النهار مضاف إليه. كذلك لو قلت مشيت بعض النهار أو نصف النهار نفس الشيء، أو جميع النهار. قلنا المضاف إلى الظرف مما يدل على كليته أو بعضيته، يأتي عندنا الظرف ولكنه يأتي مضاف إليه. إذن فالمضاف إلى الظرف هو الذي ينوب عن الظرف، فنعربه مفعولا فيه. كذلك مما ينوب عن الظرف صفته. صفته، لو قلت مثلا وقفت طويلا من الوقت. وقفت طويلا من الوقت، أصل الكلام وقفت وقتا طويلا. وقفت وقتا طويلا، إذن لما قلت وقفت طويلا من الوقت، إذن فطويلا هذه صفة للوقت، إذن فهنا جاءت نائبة عن الظرف. إذن فطويلا في الجملة مفعول فيه، مفعول فيه. مما كذلك ينوب عن الظرف اسم الإشارة. اسم الإشارة، مثال: مشيت هذا اليوم، أو هذا اليوم عفوا، مشيا متعبا. مشيت هذا اليوم مشيا متعبا. مشيت فعل وفاعل، هذا الهاء للتنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه وهو مضاف، اليوم عفوا، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه، اليوم نعت أو بدل أو بيان، على حسب، نعت أو بدل أو بيان منصوب. مشيا مفعول مطلق منصوب، متعبا نعت لمشيا. كذلك مما ينوب عن الظرف، العدد المميز للظرف، سيأتي معنا التمييز إن شاء الله سبحانه وتعالى، أو المضاف إليه. العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه، مثال للعدد المميز بالظرف: لو قلت سافرت 30 يوما. سافرت 30 يوما، إذا 30 هنا جاءت وعدد مميز. بماذا مميز؟ بالظرف. إذا ف30 مفعول فيه منصوب، يوما تمييز، يوما تمييز. كذلك قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إذا 3 جاءت مفعول فيه منصوب وهو مضاف، قروء مضاف إليه. كذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين، عفوا، هنا حولين ليست مميزة، هنا مفعول فيه، مفعول فيه عفوا. إذا قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، إذن 3 مفعول فيه، وقروء وهو مضاف، قروء مضاف إليه. كذلك مما ينوب عن الظرف المصدر المتضمن معنى الظرف، المصدر المتضمن معنى الظرف. مثال: انتظرتك نحر جزور. انتظرتك نحر جزور، كم انتظرتك؟ نحر جزور. نحر هذا مصدر، هو يدل على أو متضمن لمعنى الظرف. إذن فانتظرتك فعل وفاعل مفعول به، نحر مفعول فيه، مفعول فيه، وهو مضاف، جزور مضاف إليه. كذلك مثال آخر: سافرت وقت طلوع الشمس. سافرت وقت طلوع الشمس، سافرت فعل وفاعل، وقت هذا مصدر متضمن لمعنى الظرف، إذن فهو إعرابه مفعول فيه، وهو مضاف، طلوعي مضاف إليه، وهو مضاف، الشمسي مضاف إليه. بقي معنا أن نشير إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله أو الأمثلة التي ذكرها المؤلف لظروف الزمان وظروف المكان. فقال رحمه الله نحو، قال: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، نحو: اليوم والليلة وغدوة وبكرة وصحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. إذا المؤلف رحمه الله في لما مثل لي ظرف الزمان ذكر 12 لفظا، فقال: اليوم مثلا، مثاله: صمت اليوم، صمت اليوم. ثم كذلك ذكر الليلة، مثاله: اعتكفت ليلة، اعتكفت ليلة. كذلك ذكر غدوة، غدوة أو غدوا. زرت صديقي غدوة، زرت صديقي غدوة. كذلك بكرة، قال تعالى: سبحوه بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا. إذن بكرة مفعول فيه. سحرا، سحرا. صليت سحرا، صليت سحرا، أو يعني صليت في السحر. غدا، مثال آخر ذكره المؤلف رحمه الله: غدا تجيئني غدا، تجيئني غدا. إذن فغدا مفعول فيه. عتمة، أزورك أو أجيء عندك عتمة، أجيء عندك عتمة. كذلك من الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله: صباحا، أسافر صباحا، أسافر صباحا، أو صباحا غد، أسافر صباحا غد. كذلك مساء، جئت أو وصلت إلى البيت مساء، وصلت إلى البيت مساء. كذلك من الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله: أبدا وأمدا، أبدا وأمدا. تقول: لا أصحب الأشرار أبدا، لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا، لا أقترف الشر أمدا. كذلك من الألفاظ: حينا، حينا. صاحبت عليا حينا من الدهر، صاحبت عليا حينا من الدهر. وقال المؤلف رحمه الله: وما أشبه ذلك، أي ما يلحقه من اسم يدل على الزمان، سواء كان مبهما أم محدودا، سواء كان مبهما أم محدودا. كذلك المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة لألفاظ أو أمثلة لظروف المكان، فقال رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو: أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. إذن أمام مثاله: جلست أمام العالم، جلست أمام العالم. مثال لخلف: صليت خلف الإمام، صليت خلف الإمام. مثال لمشاء عفوا لقدام مشيت قدام أبي، مشيت قدام أبي. وراء مثال لوراء وقف المصلون وراء الإمام، وقف المصلون وراء الإمام. مثال لفوق جلست فوق الكرسي، جلست فوق الكرسي. إذا جلست فعل وفاعل، فوق ظرف مكان مفعول فيه وهو مضاف، الكرسي مضاف إليه. عند أو قبله تحت، وقفت تحت الشجرة، وقفت تحت الشجرة أو تحت الظلة. إذن تحت ظرف مكان مفعول فيه منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مثال لي عند لمحمد منزلة عند الأستاذ، لمحمد منزلة مع عند الأستاذ. عند ظرف مكان مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الأستاذ مضاف إليه. مثال لمع سرت مع أبي إلى المسجد، أو ذهبت مع أبي إلى المسجد. إذا المع ظرف مكان مفعول فيه منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية وهو مضاف، أبي مضاف إليه. مثال إزاء دارنا إزاء المسجد، دارنا إزاء المسجد. مثال لحذاء جلس أخي حذاء أبي، جلس أخي حذاء أبي. تلقاء، تلقاء جلست تلقاء الإمام أو تلقاء العالم. مثال لثم قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا فعل وفاعل، ثم ظرف أو اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية بمعنى هناك. الآخرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. اللفظ الآخر، اللفظ الثالث عشر الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا، هنا مثاله جلس عمر هنا، جلس عمر هنا. إذن هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. إذن بهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. الحصة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن الحال، عن تعريفه وعن شروطه وعن أنواعه، وكذلك سنتحدث عن صاحب الحال. إذن في هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.